الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى أصحاب الزهري قد سبق أنهم خمس طبقات وهم خلق كثير يطول عددهم واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم. فقال طائفة مالك وأحمد مالك قاله أحمد في المؤلف رحمه تعالى يتكلم الآن عن أصحاب الزهري. تقدم فيما مضى الطبقات لكن لم يتكلم فيما مضى على ترجيح بعضهم على بعض وإنما تكلم فقط على ذكر الطبقات. تقدم عندنا تقسيم أصحاب الزهري. نريد الآن من الأخوة المرتبة الأولى أصحاب الزهري. مرتبة الأولى أصحاب الزهري أيوب ويونس وشعيب بن أبي حمزة. أكيد أيوب. نتكلم عن أصحاب الزهري. شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة ويونس ويونس و من وثق منهم؟ سفيان بن عيينة. نعم. ومالك وابن أبي عقيل. بن خالد بن عقيل. نعم. أول من وثق أصحاب الزهري. تقدم تقسيم الطبقات لكن لم يتقدم ترجيح بعضهم على بعض وهو الذي الآن سيطرقه الحافظ بن رجب. طبقة دون هؤلاء من أصحاب الزهري من هم؟ الليث بن سعد ولوزاعي. نعم ممكن عد قد لا نقول في الطبقة الثانية ولا الثالثة لمن من جعلنا الرابعة فما فوق معمر من الأولى على الصحيح معمر من الأولى. ولكن تقدم إلى التفصيل في حديثه. الزهري متى ولد؟ سنة 80. ومتى توفي؟ سنة 124. طيب كم عاش ما شاء الله؟ أربعة وعشرين. طيب من يقول من عاش 74 عاما؟ نعم. لا تحسبه. صار حساب تقول صحيح لكن المولد غلط. الوفاة صحيح 124 لكن المولد غلط. أنا ما شاء الله زدت سنة 50. وزوجي سنة 50. أنا أذكر لنا خمسة من شيوخ الزهري. صالح سعيد بن مسيب. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعروة بن الزبير. وأنس بن مالك. وأنس بن مالك من الصحابة. نعم. وسالم بن عبد الله بن عمر. نعم هذول خمسة من تلاميذ خمسة. مالك ولوزاعي وعقيل وشعيب ومعمر بن راشد. هؤلاء خمسة من تلاميذه. ما يذكر لنا حديثا من أحاديث الزهري. حديثا من أحاديث الزهري. حسن الإسناد مقفق وما لا يعني. طيب يروي الزهري عن من ويروي عن الزهري من؟ طيب اشترنا هذا الحزة الزهري. نعم نفتر الحزة الزهري لكن ما تسر. طيب حديث الزهري هذا موصول ولا غير موصول؟ مرسل. نعم؟ مرسل. مسند؟ مرسل. مرسال. طيب والموصول من طريق من؟ موصول في ولا هي شاهد محمد. لا شار ولا كان قرب عبد الرحمن من حافري. نور الحديث حديث الزهري. الزهري من شام المعروف عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم يا صالح من الله. البخاري رحمه الله عن أبو اليمان عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الله بن عتبة ابن عباس في الكتاب الذي كتبه إلى صحيح. طيب طيب في حديث يروي أحد الطبقات في ضعف عن الزهري من منكم يذكره؟ سفيان بن حسين عن الزهري عمن؟ نعم صحيح. حديث من أدخل فرسان بين فرسين صحيح أحسن. نعم أثبتهم وثقهم. فقال مالك فقالت طائفة مالك قال وأحمد في رواية ابن عيينة وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك. قال أحمد في رواية ابن عبد الله في رواية ابن عبد الله ما مالك ثم ابن عيينة قال وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل ومعمر. وقال يونس وعقيل يؤديان إلى الفاظ. وقال أبو حاتم الرازي مالك وأثبت في أصحاب الزهري فإذا خالفوا مالكا أنا من أهل الحجاز حكم لمالك وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه أقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوما أصحاب الزهري فبدأ بمالك في أولهم ثم ثنى بسفيان بن عيينة ثم ثلث بمعمر وقد وذكر يونس بعده. نعم. ولذلك لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن المديني جالسين في مجلس وتناظر في هذه المسألة فكان ابن المديني يقول ابن عيينة في الزهري أوثق من مالك فاعترض عليه الإمام أحمد فقال مالك أخطأ على الزهري في حديثين أو ثلاثة وابن عيينة أخطأ في 20 حديثا وقد تزيد. فسكت علي بن المديني. والأظهر عند الله أن مالكا أوثق من ابن عيينة في الزهري. ولكن في من يؤدي عن الزهري الألفاظ كما ذكر ذلك غير واحد. ولكن من تأمل في حديث مالك عن الزهري والحديث موجودة في الموطأ رأى صحتها وقوتها وضبط مالك لأحاديث الزهري. ومالك رحمه الله كان من أوثق الناس في الزهري كما هو أيضا من أوثق الناس في نافع. وكان مالك رحمه الله من أوثق الناس في عامة شيوخه بحيث إذا ذكرت طبقات شيوخه يكون مالك رحمه الله في طليعتهم. متى ولد الإمام مالك؟ 164. متى توفي؟ 93. ولد سنة 393 ومئة؟ 93 فقط. نعم أصبت. ومتى توفي؟ 179. جيد. متى أخذنا مالك؟ نأخذ الإمام الأربعة. أبو حنيفة؟ ولد سنة توفي سنة 150. توفي سنة 150. طيب ما ولد؟ سنة 80. صحيح. طيب بقينا الشافعي. الشافعي متى ولد؟ 150. في نفس العام اللي توفي فيه أبو حنيفة. متى توفي؟ 400. نعم 204 سنوات. يعني معه هو أقل الإمام الأربعة عمراء. نعم صحيح. الإمام أحمد 164. ولد سنة 164 وتوفي 164. يلا طيب متى توفي؟ صحيح 247 أو أقل شوي. 245. أقل شوي. ما هو اليقين؟ أعطيك خيارات. نعم 35 36 37 38 وراء 40 سنة 41 41 سنة 41 و 200. طيب علي مديني وابن معين متى توفي؟ 234. وهذا 33. صبت. نعم. وقال الطائفة أثبته ابن عيينة قاله ابن المديني وتناظر هو أحمد في ذلك وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري. وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام. وذكر أبو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري وأحدهما ذكره مسلم. وقال يحيى بن سعيد ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر. ونقل عثمان الدارمي ففعلا ابن عيينة أوثق في الزهري من معمر. يدل على هذا أن معمرا أخطأ على الزهري في أحاديث كثيرة والزهري أقل منه خطأ فيه. وابن عيينة في الزهري أقل خطأ من معمر. معمر أخطأ في على الزهري حين حدث في العراق بحديث سالم عن ابن عمر في قصة غيلان. وأخطأ في على الزهري في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح كتاب فصاعدا زاد فصاعدا وشادا. وأخطأ على الزهري في حديث إن كان جامدا فألقوه محاولا كان مائعا فلا تقربوه. هذا كل أخطاء من معمر. نعم. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين عكس ذلك وقال الطائفة أثبتهم معمر وأصحهم حديثا وبعده مالك. قاله أحمد في رواية ابن هاني عنه وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس كانوا عالمين به. قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال سمعت ابن عيينة يقول أخذ مالك ومعمر عن الزهري عرضا وأخذت سماعا عرضا وأخذت سماعا. فقال يحيى بن معين لو أخذ كتابا لكان أثبت منه يعني من ابن عيينة. قال وسمعت يحيى يقول ما أحد أسحب إلي من سفيان في ويونس ومعمر وعقيل يعني في الزهري وقد كان يونس وعقيل عالمين به. وسمعت يحيى يقول معمر وقد كان يونس وعقيل عالمين به. وسمعت يحيى يقول معمر أثبت في الزهري من سفيان وذكر بإسناده عن يونس. قال كان عقيل يصحب الزهري في حضره وسفره. وقال إبراهيم بن جنيد سئل يحيى بن معين وأنا أسمع من أثبت الناس بالزهري؟ قال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي والزبيدي وابن عيينة فكل هؤلاء ثقات. قيل له أيما أثبت سفيان أو الأوزاعي؟ فقال الأوزاعي أثبت والزبيدي أثبت منه يعني من ابن عيينة. قدم أن الأوزاعي ليس فيها الزهري من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وأنه قد تكلم في بعض رواياته عن الزهري. الصواب أن الأوزاعي لا يبلغ في الزهري رتبة مالك ولا ابن عيينة ولا رتبة عقيل ولا شعيب ولا يونس. وهو في الجملة وإن كان أشهر منهم وأعظم منهم قدرا لكنه في الزهري ليس بمنزلة هؤلاء. نعم. فقال الأوزاعي أثبت الزبيدي أثبت من يعني من ابن عيينة. قال ومحمد بن جعفر ابن أبي جعفر حفصة ومحمد بن أبي حفصة ضعيف الحديث. قال وسمعت يحيى بن معين يقول يونس شهد الإملاء من الزهري للسلطان وشعيب شهده أيضا. قال وعبد الرحمن بن نمر عن الزهري ضعيف الحديث. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن كل هؤلاء ابن أبي حفصة وابن أبي نمر ثقات حفاظ لكن يتكلم في الزهري ما يتكلم على التعديل والتجريح المطلق. نعم. وقال عبد الله بن أبي أحمد بن الإمام أحمد عن يحيى بن معين قال ابن أبي دف عرض علي الزهري عرض علي الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف. قال ابن أبي دف عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف. ثم قال يضعفونه في الزهري ابن أبي ذئب عرض على الزهري ابن أبي ذئب عرض حديث على الزهري. قال ابن أبي ذئب عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف. ثم قال يضعفونه في الزهري. وسئل الجوزجاني الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ما يؤمنون بأن الله